إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعرفنا في الدروس الماضية أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون من مات وهو على كبيرة من الكبائر مقيم عليها أو مصر عليها لم يتب منها فإنه مخلد في نار جهنم وجميع حسناته حابطة بهذه الكبيرة. هذا كلام الخوارج والمعتزلة، وهو يرد عليهم ويبين مذهب أهل السنة أن أصحاب الكبائر حتى لو ماتوا غير تائبين فهم تحت مشيئة الله تعالى، قد يعفو الله تعالى عنهم بغير عذاب وقد يعذبون، وإذا عذبوا فإنهم يخرجون من النار ولا يخلدون فيها طالما كانوا من أهل التوحيد وماتوا على التوحيد. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هناك 10 أسباب تؤدي إلى رفع العقوبة في الآخرة، منع العذاب في الآخرة ورفع العقوبة في الآخرة. وهذه الأسباب 10 منها التوبة، التوبة واحد من هذه الأسباب، لكن هناك أسباب أخرى غير التوبة. قد يموت الإنسان وهو على كبيرة من كبائر الذنوب ولا يتوب منها، ولكن نظرا لحصوله على سبب أو أكثر من أسباب رفع العذاب قد تكون هذه الأسباب يعني سببا في رفع العذاب عنه، فلا يعذب بالمرة حتى ولو كان على كبيرة من الكبائر، لكنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. فالأسباب 10 لرفع العقوبة ذكر منها 3 أسباب، وهي التوبة والاستغفار والحسنات الماحية. التوبة والاستغفار والحسنات الماحية، وكما بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أن الاستغفار سبب مستقل لغير التوبة، أن التوبة هي ندم القلب مع الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة إليه، وقد لا يصاحبها استغفار باللسان، يعني طلب المغفرة باللسان، والاستغفار هو طلب المغفرة باللسان وقد لا يصاحبه توبة، قد يكون يعني غير تائب من الذنب، ما أقلع عنه ولا ندم عليه ولكنه يستغفر بلسانه، فالاستغفار هذا في حد ذاته السبب. والحسنات الماحية، قد يكون له كبائر ولكن له حسنات عظيمة قد يجعلها الله تعالى سببا في محو كبائره، مثل المرأة البغي من بغايا بني إسرائيل، هذه كانت من أهل الكبائر، سقت كلبا يلهث من العطش فشكر الله لها وغفر لها وأدخلها الجنة وكذا كما ذكر. وقفنا عند السبب الرابع. قال السبب الرابع الدافع للعقاب دعاء المؤمنين للمؤمن. السبب الرابع الدافع للعقاب دعاء المؤمنين للمؤمن. فدعاء المؤمنين للمؤمن قد يكون سببا في مغفرة ذنوبه ولو كانت من الكبائر، مثل صلاتهم على جنازته. فعن عائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس، أمة من المسلمين، يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين، يبلغون 100، أي ميت يصلي عليه يعني عدد من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له، يعني يطلبون له الرحمة والمغفرة من الله تعالى، إلا شفعوا فيه، يعني قبل الله تعالى شفاعتهم فيه. الشفاعة هي الوساطة في طلب الخير للغير، فإذا شفعوا فيه يعني بمعنى يعني قبل طلبهم له الخير والمغفرة. وهذا الحديث في صحيح مسلم وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وأيضا رواه مسلم وغيره، قال رواهما مسلم. فما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا. إذا كان يعني من ضمن المصلين على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا، فإن الله تعالى يشفعهم فيه. قال: وهذا دعاء له بعد الموت، يعني هؤلاء الذين يصلون على الجنازة يدعون للمسلم بعد موته. قال: فلا يجوز أن تحمل المغفرة على المؤمن التقي الذي اجتنب الكبائر وكفرت عنه الصغائر وحده، فإن ذلك مغفور له عند المنازعين أو عند المتنازعين. نصف عندكم بالتاء ولا بالتاء؟ عند المتنازعين أو عند المنازعين. فعلم أن هذا الدعاء من أسباب المغفرة للميت. يعني يقول الآن لو أن هذا الميت كان ممن اجتنب الكبائر، كان ممن اجتنب الكبائر، فكما مر بنا فإن اجتناب الكبائر هو في حد ذاته سبب لمغفرة الصغائر، فصغائره إن شاء الله مغفورة لاجتنابه الكبائر، لأن الله تعالى قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، يعني الجنة. فإذا يعني تظهر فائدة شفاعة هؤلاء للميت إذا كان الميت يعني من أهل الكبائر، فتظهر فائدة شفاعتهم فيه. طيب، قال: السبب الخامس ما يعمل عنه في سقط هنا ولا؟ نعم، السبب الخامس في قبلها شيء معلته. السبب الخامس ما يعمل عنه من أعمال البر كالصدقة ونحوها، فإن هذا ينتفع به بنصوص السنة الصحيحة الصريحة واتفاق الأئمة، وكذلك العتق والحج. قل: السبب الخامس من أسباب رفع العذاب أو دفع العقاب ما يعمل عن الميت من أعمال البر كالصدقة، الإنسان يتصدق عن المتوفى ونحوها، فإن هذا ينتفع به، ينتفع به الميت بنصوص السنة الصحيحة الصريحة واتفاق الأئمة، وكذلك العتق والحج. العتق يعني إذا إنسان أعتق رقبة عن المتوفى فإنه يصل إليه ثوابها، والحج عن الميت يصل إليه ثوابه. بل قد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، رواه البخاري ومسلم. من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فالذي يموت عليه الصيام يصوم عنه وليه، فمعناه أنه ينتفع بصيام غيره عنه. وثبت مثل ذلك في الصحيح في صوم النذر من وجوه أخرى. فكذلك يعني هذا ورد في صوم النذر، يعني من نذر أن يصوم يوما ومات قبل أن يصومه صام عنه وليه ويصل إليه ثوابه. وكذلك يقول: حتى لو صيام رمضان مات وعليه الصيام فصام عنه وليه فإن ذلك يجزئ عنه. قال: ولا يجوز أن يعارض هذا بقوله: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لوجهين. قد يقول قائل: طيب كيف يعني يعمل إنسان أعمالا صالحة عن شخص آخر لم يعملها؟ احنا قلنا أن الأعمال الصالحة تكون من ضمن الحسنات الماحية التي تكون سببا في تكفير السيئات، فيقولنا حتى الأعمال الصالحة التي لم يعملها الميت ولكن عملت عنه بعد وفاته فإنها أيضا تكون من ضمن الحسنات الماحية التي يكفر بها عنه. فقد يقول قائل: كيف يعني يصل إلى الميت ثواب أشياء لم يعملها والله تعالى قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ فقال: هذا يجاب عنه من وجهين. أحدهما أنه قد ثبت بالنصوص المتواترة وإجماع سلف الأمة أن المؤمن ينتفع بما ليس من سعيه. إن هذه الآية يعني ليست على عمومها: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لأنه ثبت نصوص القرآن والسنة يفسر بعضها بعضا، فيقول ثبت في نصوص أخرى من الكتاب والسنة وإجماع الأمة أن الميت ينتفع بأشياء ليست من سعيه، كدعاء الملائكة واستغفارهم له. طب دعاء الملائكة هذا في القرآن أن الملائكة يدعون للمؤمن وأنه ينتفع بذلك، وهذا ليس من عمله. كما في قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إذن هذه الآيات الكريمة من سورة غافر فيها أن الملائكة الذين يحملون العرش يستغفرون للمؤمنين، وبالتأكيد أن هذا مما ينتفع به المؤمنون، وإلا كان استغفارهم هذا بلا فائدة، ويعني حاشا لله تعالى أن يكون هذا الاستغفار من الملائكة الكرام بلا نفع وبلا فائدة. قال: ودعاء النبيين والمؤمنين واستغفارهم، كما في قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم يعني دعاؤه لهم. الله تعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأمته: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني رحمة لهم إذا صلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ينتفعون هنا بعمل غيرهم. إذا آية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ليست على عمومها قطعا، لأنه يدخل مما ينتفع به الإنسان دعاء غيره له. قال: وقوله سبحانه: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. يثني الله تعالى على بعض الأعراب الذين يؤمنون بالله ويؤمنون باليوم الآخر وينفقون في سبيل الله طلبا للقربة عند الله وطلبا لصلوات الرسول، طلبا لصلوات الرسول حتى يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أحد بالصدقة قال: اللهم صل على فلان أو على آل فلان الذين يتصدقون، فيصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقوله عز وجل: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات، فبالتأكيد ينتفعون باستغفار النبي صلى الله عليه وسلم له. وكدعاء المصلين للميت ولمن زار قبره من المؤمنين، فالمصلون صلاة الجنازة يدعون للميت، و من زار قبر الميت دعا له وترحم عليه. قال الثاني، الجواب الثاني يعني الذي يجاب به أو يوضح به أن قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أنه يعني ليس على عمومه، أن الآية ليس في ظاهرها أنه ليس له إلا سعيه، وهذا حق، فإنه لا يملك ولا يستحق، لا يملك ويستحق إلا سعي نفسه، وأما سعي غيره فلا يملكه ولا يستحقه، لكن هذا لا يمنع أن ينفعه الله ويرحمه به. يعني يقول غاية ما في الآية الكريمة أن الإنسان يعني لا يملك ولا يستحق إلا سعي نفسه، لكن هذا لا يمنع أنه وإن كان لا يملك سعي غيره ولا يستحق سعي غيره، لا يمنع أن الله تعالى يرحمه بأسباب من سعي غيره، وإن كان هو لا يملكها ولا يستحقها، ولكنها يعني برحمة من الله تعالى. كما أنه سبحانه وتعالى دائما يرحم عباده بأسباب خارجة عن مقدورهم. يقول أن أسباب الرحمة ليست بالضرورة أنها تكون أشياء في مقدور الإنسان ومن عمله، فهناك أسباب للرحمة ليست في مقدور الإنسان ولا من عمله، ولكن يجعلها الله تعالى سببا في الرحمة والمغفرة. قال: وهو سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته يرحم العباد بأسباب تفعلها العباد ليثيب أولئك على تلك الأسباب فيرحموا الجميع. يعني يقول أحيانا يأمر الله تعالى زيدا بعمل يعمله لعمر ليثيب الفريقين، العامل والذي عمل لأجله العمل، ليكون ذلك سببا في رحمة العامل وفي رحمة من عمل له العمل. كما في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يدعو لأخيه بدعوة إلا وكل الله به ملكا، كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. وهذا الحديث في صحيح مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يدعو لأخيه بدعوة إلا وكل الله تعالى ملكا يقول آمين ولك بمثل. إذن من الذي يستفيد إذا دعوت لأخيك المسلم؟ هو يستفيد وأنت تستفيد، هو يستفيد أنك دعوت له فيجعلك الله تعالى سببا في وصول الخير له، وأنت تستفيد بأن الملك يدعو لك الجزاء من جنس العمل، أنت دعوت له فيوكل الله تعالى ملكا يدعو لك. وأبو الدرداء رضي الله عنه راوي الحديث، يعني روت عنه زوجه أم الدرداء تقول: يعني إني أراك تدعو لإخوانك أكثر مما تدعو لنفسك، تقول يعني دائما أراك تدعو لإخوانك أكثر مما أراك تدعو لنفسك. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق هذا الحديث، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وكل الله له ملكا عند رأسه يقول آمين ولك بمثل. قال: وأنا بدعوة الملك أوثق مني بدعوتي لنفسي. فكان رضي الله عنه يعني إذا أراد أن يدعو لنفسه بالخير فيدعو به لأحد إخوانه ثقة منه بأن الملك سيقول له آمين ولك بمثل، يقول: أنا يعني أرجو استجابة دعاء الملك أكثر من رجائي استجابة الدعاء. فإذا هنا يعني هذا دليل على أن قوله تعالى: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، ليس معناه أن الإنسان لا ينتفع بعمل غيره، لأنه هنا الداعي انتفع بدعاء الملك والمدعو له انتفع بدعاء أخيه الذي دعا له بظهر الغيب. قال: وذلك كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان أصغرهما مثل أحد. قيراط يعني كمية أو مقدار عظيم من الأجر، مثل جبل أحد يعني من الحسنات ومن الأجر يثقل ميزانه. فإذا الذي يصلي على جنازة هو يعني يدفع أخاه المتوفى بأنه يشفع له ويدعو له ويكون سببا في رحمة ومغفرة أخيه المتوفى، وكذلك الله تعالى يعطيه أجرا على هذا، فهو يستفيد أنه ينال يعني قيراطا أو قيراطين مثل جبل أحد من الأجر، ويفيد أخاه المتوفى. رواه البخاري ومسلم. قال: فهو قد يرحم المصلي على الميت بدعائه له، ويرحم الميت أيضا بدعاء هذا الحي له. إذن خلاصة يعني هذا السبب الخامس من أسباب رفع العذاب ما يعمل للميت من الأعمال الصالحة، ومن ذلك دعاء المؤمنين له، دعاء المؤمنين له واستغفارهم له، فهذا مما يعمل الميت. وكذلك الأعمال الصالحة الأخرى كالصيام عنه والحج عنه والعتق والصدقة وغير ذلك. وجمهور الفقهاء أيضا يرون أن تلاوة القرآن وهبة ثوابها للمتوفى أنه مما يصل أجره إليه قياسا على ما ذكر في النصوص. ومن يعني يرجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيرهم، يقولون إن ثواب قراءة القرآن إذا وهبها الإنسان للمتوفى، قرأ سورة من القرآن أو آيات من القرآن ووهب ثوابها للمتوفى، أنه يصل إليه أجرها إن شاء الله. قال: السبب السادس شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة. من الأسباب التي ترفع العذاب عن المذنبين ولو كانوا من أهل الكبائر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وغير النبي صلى الله عليه وسلم، في أهل الذنوب يوم القيامة، كما قد تواترت عنه أحاديث الشفاعة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فإذا أهل الكبائر سيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وسيكون هذا سببا في رفع العذاب عن فئة كبيرة من أهل الكبائر، يعني في أول دفعة بدون أن يدخلوا النار، ومنهم من يشاء الله تعالى أن يدخل النار فيعيد النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته فيهم، فتخرج منهم دفعة ثم دفعة، يخرجون على يعني دفعات. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الكبائر عدة شفاعات يوم القيامة، فأول شفاعة يعني تكون سببا في رفع العذاب عن فئة منهم، وبعد أن يدخلوا النار يواصل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته فيهم فيخرجون ويرفع عنهم العذاب بشفاعته صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى، أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة. النبي صلى الله عليه وسلم خير بين هذين الأمرين فاختار الشفاعة. لماذا؟ قال: لأنها أعم وأكفى. يدخل نصف أمته الجنة، لكن هو يرجو صلى الله عليه وسلم أن يدخلها بشفاعته أكثر من إيه؟ من هذا النصف. ثم قال: أترونها للمتقين؟ يعني هل هذه الشفاعة للمتقين؟ لا، ولكنها إيه؟ للمذنبين المتلوثين الخطائين. وله عدة روايات يعني عند أحمد والترمذي وابن ماجه. فإذا السبب السادس هو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ممن يشفعون لأصحاب الكبائر فيرفع عنهم العذاب بسبب هذه الشفاعة. قال السبب السابع: المصائب التي يكفر الله بها الخطايا في الدنيا، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فهذا الحديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يصيب المؤمن يعني تعب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها، يعني من أصغر يعني أذى يتعرض له المسلم حتى أن يشاك بشوكة، فإن هذا يكفر من خطاياه. فمعناه أن المصائب سبب في تكفير الخطايا عموما، وهذا ليس مقيدا بصغائر أو كبائر. فهذا يفيد أن أهل الكبائر إذا كانوا من أهل المصائب والابتلاء في الدنيا فإنهم قد يرفع عنهم العذاب بهذا ولا يعذبون. وطبعا رفع العذاب يعني إما يعني رفع العذاب بالكلية بمعنى أنهم يدخلون الجنة مباشرة بغير عذاب، أو رفع العذاب يعني بمعنى تخفيف العذاب أو رفعه بعد أن يدخلوا النار، فيكون مصائبهم سببا في تخفيف العذاب عنهم وتعجيل خروجهم من النار إذا كانوا من أهل الكبائر. والمصائب في حق المؤمن إذا كان من أهل الذنوب فتكون تكفيرا لذنبه، وإذا كفرت ذنوبه فما أصابه من مصائب تكون سببا في رفعة درجته ومنزلته عند الله تعالى، لأنه وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد أن الله تعالى يعني يقضي لعبده بمنزلة عالية في الجنة لا يبلغها عمله. الله سبحانه وتعالى قد يقسم للعبد منزلة عالية في الجنة وعمله لا يبلغه إياها، فيقدر الله تعالى عليه بعض المصائب أو الابتلاءات لترفع درجته وتوصله إلى أن يكون من أهل هذه المنزلة العالية. ثم إن المؤمن إذا يعني غمس في الجنة غمسة نسي الدنيا وما فيها وقال: ما ذقت بؤسا قط. يعني يؤتى برجل مؤمن كان أبأس أهل الدنيا يعني أكثرهم مصائب وابتلاءات ومحن، فيغمس في الجنة غمسة ساعة ثم يقال له هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول ما رأيت بؤسا قط، يعني ينسى كل هذا ويذهب. قال السبب الثامن ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة. الفتنة هي الامتحان، وهو سؤال الملكين منكر ونكير، يسألان العبد من ربك وما دينك ومن نبيك. فهذه الفتنة وهذا الامتحان يكون امتحانا، يعني رغم سهولة الأسئلة لكن يعني يكون له فزع وله يعني له رهبة، يعني فيكون سببا في تكثير بعض ذنوب المؤمن. وضغطة القبر، إن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن القبر ضمة لو نجا منها أحد نجا منها سعد بن معاذ، لو كان أحد ناجيا منها لنجا منها سعد بن معاذ. فيحصل له ضغطة في القبر، فتكون هذه الضغطة أيضا سببا في تكفير يعني الذنوب عنه. والروعة يعني ما يصيبه من الروع والخوف في القبر، يكون هذا أيضا من أسباب تكفير السيئات، فإن هذا مما تكفر به الخطايا. السبب التاسع أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها، برضو من ضمن ما يدفع العذاب ويكفر السيئات أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها، فإن هذا أيضا مما يكفر السيئات. السبب العاشر رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد. السبب العاشر والأخير من أسباب رفع العذاب هو رحمة الله ومغفرته، من غير سبب سابق من العباد الله تعالى يغفر لمن يشاء، ولو لم يكن يعني لهم سبب يوصلهم إلى المغفرة أو يدفع عنهم العذاب. قال فإذا ثبت أن الذم والعقاب قد يدفع عن أهل الذنوب بهذه الأسباب العشرة، كان دعواهم أن عقوبات الكبائر لا تندفع إلا بالتوبة مخالف لذلك. هنا يقول شيخ الإسلام رحمه الله يعني الخلاصة أن أنه ثبت أن العذاب يرفع عن المؤمن بهذه الأسباب العشرة، فهذا رد على من قال إن الكبائر إن عقوبة الكبيرة لا تندفع إلا بالتوبة، وأن من مات على كبيرة لم يتب منها فلا يمكن أن يرفع عنه العذاب. هذا كلام المعتزلة هو الخوارج، فيقول هذا كلام باطل، لأنه ثبت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن هناك عشرة أسباب لرفع العذاب، التوبة سبب واحد منها، هناك تسعة أسباب أخرى غير التوبة قد ترفع العذاب حتى عن أهل الكبائر بمشيئة الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك قال فصل فهذان القولان قول الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب ويخلدون في النار، وقول من يخلدهم في النار ويجزم بأن الله لا يغفر لهم إلا بالتوبة، اللي هو قول المعتزلة. يعني هو الآن يرد على قولين، قول الخوارج، الخوارج يكفرون أهل الكبائر يعني ويخلدونهم في النار، والمعتزلة يخلدونهم في النار لكن لا يكفرونهم في الدنيا، يعني في الدنيا يعاملونهم معاملة المؤمنين ولكن يجزمون أنهم يخلدون في النار كالكافرين، ويجزم بأن الله لا يغفر لهم إلا بالتوبة، ويقول ليس معهم من الإيمان شيء لم يذهب إليهما أحد من أئمة الدين أهل الفقه والحديث، بل هما من الأقوال المشهورة عن أهل البدع. يقول القول بأن أهل الكبائر لا تغفر كبائرهم إلا بالتوبة، وإذا ماتوا غير تائبين فإنهم يخلدون في النار، وكذلك قول من قال إن أهل الكبائر كفار يكفرون في الدنيا ويخلدون في النار في الآخرة، فهذان القولان يقول لم يقل بهما أحد من أئمة الحديث ولا من أئمة الفقه، وإنما هي من أقوال أهل البدع، أقوال الخوارج والمعتزلة. قال وكذلك قول من وقف في أهل الكبائر من غلاة المرجئة وقال لا أعلم أن أحدا منهم يدخل النار. قل في مقابل هؤلاء المعتزلة والخوارج يقال لهم الوعيدية، في المقابل هناك المرجئة الذين غلوا في الجهة الأخرى. فيقول المرجئة يعني منهم طائفة قالوا هناك احتمال ألا يدخل النار أحد من أهل الكبائر قط، يعني قالوا يمكن أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون أو يعني أتباع الأنبياء بصفة عامة، المؤمنون الذين اتبعوا الأنبياء، هناك احتمال ألا يدخل أحد من أهل الكبائر النار قط، وكل الموحدين يدخلون الجنة مباشرة بدون أن يعذب في النار أحد. لكنهم لا يجزمون بذلك، يقول يتوقفون في هذا، يقولون قد يحصل هذا وقد لا يحصل. قال هو أيضا من الأقوال المبتدعة، بل السلف والأئمة متفقون على ما تواترت به النصوص من أنه لا بد أن يدخل النار قوم من أهل القبلة ثم يخرجون منه. يقول أيضا هذا من الأقوال المبتدعة، ادعاء أنه قد لا يدخل النار أحد من أهل القبلة قط، فقال هذا من الأقوال المبتدعة، لأن اتفاق السلف الصالح ونصوص الكتاب والسنة تفيد أن بعض أهل الكبائر سيدخلون النار ويعذبون فيها ويشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون والصديقون والشهداء والصالحون. وجاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقال لأهل الجنة للصالحين من أهل الجنة يعني يشفعون عند الله سبحانه وتعالى في من كانوا يعرفون من المسلمين في الدنيا ممن دخلوا النار، فيقول الله تعالى لهم أخرجوا من عرفتم، يقول الله تعالى لهم أخرجوا من عرفتم، فيذهبون إلى النار فتكون عليهم بردا وسلاما، فيتجولون في النار وكلما رأوا أحدا يعرفونه أخرجوه منها برحمة الله سبحانه وتعالى. فالقصد أن وردت أحاديث كثيرة تفيد أن بعض المؤمنين الموحدين يدخلون النار من أهل الكبائر، لأن أهل الكبائر هم تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنهم سبحانه وتعالى، وإذا عذبوا فإنهم طالما كانوا على التوحيد فإنهم لا يخلدون في النار ولكن يعذبون فترة ثم يخرجون منها. ووردت الأحاديث أنهم يغتسلون في نهر يقال له نهر الحياة، فترد يخرجون من النار وقد صاروا تفحمت أجسادهم وصاروا حمما، فيغتسلون في نهر الحياة فترد إليهم ألوانهم ونضرتهم ثم يدخلون الجنة ويقال لهم الجهنميون وكذا. قصد أنه نصوص كثيرة تفيد أنه لا بد وأن يقع هذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أن طائفة من أهل القبلة سيدخلون النار ثم يخرجون منها. قال وأما من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة قال فهذا لا أعرفه قولا لأحد. شيخ الإسلام رحمه الله على سعة اطلاعه على أقوال الفرق وأهل الأهواء والنحل والملل، فيقول يعني بعض الناس أخطأ يعني ونسب أو ادعى أن هناك قولا للمرجئة أنه لا يدخل النار أحد على سبيل الجزم بهذا وليس على سبيل الاحتمال، أنه يحتمل أن لا يدخل النار أحد. لا، بعض الناس ادعى أن من المرجئة من يجزم ويقطع بأنه لن يدخل النار أحد من أهل القبلة، فقال هذا القول لا أعرف أحدا قال به، يعني أخطأ من نسبه إلى المرجئة. وقل وهذا من إنصاف شيخ الإسلام رحمه الله، يعني رغم اختلافه مع المرجئة ورده عليهم إلا أنه يقول إنهم لم يقولوا بهذا، وإنما يعني ذكروا هذا كاحتمال وليس كجزم. قال وبعده، هنا يرد على عدة أقوال. قال وبعده قول يعني شر منه من يقول ما ثم عذاب أصلا والعياذ بالله تعالى. يعني إذن الأقوال يعني من غلوا في جانب الوعد، فيقول منهم طائفة من المرجئة قالوا قد لا يدخل النار أحد من أهل القبلة، وقول محكي لكن لا يعرف قائل به أنه يجزم بأنه لن يدخل النار أحد من أهل القبلة، لكن النار موجودة لكن لن يدخلها أحد من أهل القبلة. قل هناك قول يعني أسوأ من هذا يقولون ليس هناك عذاب أصلا، ليس هناك نار ولا عذاب في الأساس والعياذ بالله تعالى، وإنما هو تخويف بما لا حقيقة له. قال وهذا من أقوال الملاحدة الكفار والعياذ بالله. يقول هذا من أقوال الملاحدة الكفار، الإيمان بالجنة والنار هذا من أركان الإيمان، فمن زعم أنه لا توجد نار أصلا ولا يوجد عذاب أصلا في الآخرة وإنما هذا فقط يعني تخويف بشيء غير موجود، قال فهذا من أقوال الملاحدة الكفار. وربما احتج بعضهم بقوله ذلك يخوف الله به عباده، بعض هؤلاء الذين وصفهم شيخ الإسلام بالإلحاد والكفر ربما احتجوا بقوله تعالى ذلك يخوف الله به عباده، قالوا هذا معناه أنه لا يوجد نار ولا يوجد عذاب، أن هذا كله تخويف فقط بشيء لا وجود له ولا حقيقة له، تعالى الله عن ذلك. قال فيقال لهذا، يرد على هؤلاء، فيقال لهذا التخويف إنما يكون تخويفا إذا كان هناك مخوف يمكن وقوعه بالمخوف، إذا كان هناك مخوف يعني شيء يخاف ويخشى يمكن وقوعه بالمخوف، فإذا لم يكن هناك ما يمكن وقوعه امتنع التخويف. يعني مثلا إنسان يخوف من سبع مثلا أو أسد أو حريق أو كذا، يعني شيء موجود يخوف شخصا من شيء موجود، فطالما الشيء المخوف له وجود فهنا يصلح تخويف المخوف، لكن إذا لم يكن هناك ما يمكن وقوعه تخويف المخوف بشيء لا وجود له ولا يمكن أن يقع يستحيل وقوعه امتنع التخويف، لا يكون هذا تخويفا في الحقيقة. فقال يعني الآية، وكان دائما سبحان الله شيخ الإسلام رحمه الله يعني من قوة حجته في الجدل والمناظرة كان يقول، يعني كان يتحدى خصومه ويقول لا يأتيني مبطل بآية أو حديث يستدل بها على باطل إلا رددت عليه من نفس النص، كان يتحدى ويقول يعني ما لا يأتيني مبطل بآية أو حديث يستدل بها على باطل إلا رددت عليه من نفس النص الذي يأتي به. فهنا مثلا هؤلاء الملاحدة الكفار يقولون لا وجود للنار، لماذا؟ لأن الله يقول ذلك يخوف الله به عباده، فقلت هذا تخويف النار لا حقيقة له، فيرد عليهم من نفس النص يقول بالعكس، ده هو قوله تعالى ذلك يخوف الله به عباده دليل على وجود المخوف، لأن التخويف لا يسمى تخويفا أصلا إلا إذا كان المخوف موجودا، وإلا لم يكن تخويفا ولم يخف المخوف. قال يعني فإن لم يكن هناك ما يمكن وقوعه امتنع التخويف، لكن يكون حاصله إيهام الخائفين بما لا حقيقة له كما يوهم الصبي الصغير، ومعلوم أن مثل هذا لا يحصل به تخويف للعقلاء المميزين، لأنهم إذا علموا أنه ليس هناك شيء مخوف زال الخوف. يقول هذا لا يسمى تخويفا وإنما يسمى إيهاما، يقول كما يوهم الطفل الصغير بأشياء لا حقيقة لها، يعني أحيانا بعض الآباء أو الأمهات يخوفون الطفل الصغير إذا لم تنم مش عارف جبنا لك مثلا كذا، يخيلون له أشياء مثلا وهمية لا حقيقة لها يخوفونه بها، فإيهام الطفل الصغير قد يتوهم ويعني يخوف بشيء لا حقيقة له، فهذا يسمى إيهاما، لكن يقول هذا لا يخوف به العقلاء المميزون، لا يمكن أن تأتي إلى عقل مميز وتخوف بشيء لا وجود له ولا حقيقة له، فإنه مجرد علمه أن هذا الشيء لا حقيقة له يزول به التخويف ولا يسمى هذا تخويفا. قال وهذا شبيه بما تقول ملاحدة المتفلسفة والقرامطة ونحوهم. القرامطة هم طائفة من الشيعة، قالوا لهم الشيعة الباطنية الإسماعيلية، وهم الذين سرقوا الحجر الأسود وخلعوه من الكعبة ونقلوه إلى البحرين حتى استرده المسلمون منهم، وقتلوا الحجاج في موسم الحج في أواخر القرن الرابع الهجري. أو في القرن الرابع الهجري. فيقول هذا شبيه بما تقول ملاحدة المتفلسفة والقرامطة ونحوهم من أن الرسل خاطبوا الناس بإظهار أمور من الوعد والوعيد لا حقيقة لها في الباطن والعياذ بالله. يقول يعني هناك يعني الفلاسفة، طائفة من الفلاسفة والقرامطة ادعوا أكثر من هذا والعياذ بالله تعالى، أن كل ما جاءت به الرسل أنه لا حقيقة له والعياذ بالله تعالى، وإنما هي أمثال مضروبة لتفهيم حال النفس بعد المفارقة. يقول هذه كلها أمثال مضروبة، يعني كل ما ذكروه، كل ما ذكره الرسل والعياذ بالله تعالى في زعمهم من أحوال اليوم الآخر والآخرة والجنة والنار وكذا، يقول هذه كلها أمثال يعني يضربونها، وهي أشياء لا حقيقة لها، قياما من الأساس واليوم الآخر والصراط والميزان والبعث والجنة والنار والعياذ بالله، في زعمهم أن هذا كله إنما هي أمثال مضروبة، يعني ضربها الرسل ليفهموا الناس إيه حال النفس بعد مفارقة الجسد، يعني وأنها إيه تكون يعني زي طريقة النصارى. النصارى يعني من عقائدهم أن، ودايما الفرق المبتدعة يعني تأخذ عقائدها من أهل الملل الأخرى، أن العذاب والنعيم معنوي وليس حسيا، يعني أن النفس اللي يعمل صالحا تكون نفسه كده مرتاحة بعد الموت، واللي يعمل سيئا يكون يعني نفسه في ضيق وكدر وكذا، وليس نعيما حسيا، يعني طعام يؤكل ومساكن يسكن فيها وأنهار حقيقية تجري ونخيل وأعناب وحور عين وكذا. لا يؤمنون بهذا، ولا يؤمنون بحقيقة عذاب النار، وإنما عندهم إيه مجرد أشياء معنوية وكذا. فأخذ عنهم هؤلاء يعني ما ادعوه أن يعني ما ذكره الرسل من الآخرة والجنة ونعيمها والنار وعذابها هي أمثال مضروبة، وما أظهروه لهم من الوعد والوعيد وإن كان لا حقيقة له فإنما تعلق لمصلحتهم في الدنيا، إذ كان لا يمكن تقويمهم إلا بهذه الطريق. يعني يدعون أن الرسل يعني خاطبوا الناس بأشياء لا حقيقة لها لمصلحة الناس، حتى يقوم الناس في الدنيا ويستقيموا يعني ويعملوا الخير ويتركوا الشر. فقالوا لا سبيل لتقويمهم إلا الكذب عليهم وافتراء، يعني اختلاق وجود أشياء لا حقيقة لها لتقويم الناس والعياذ بالله تعالى. قال وهذا القول، هنا يرد شيخ الإسلام رحمه الله على هؤلاء ويبين فساد مذهبهم. قال وهذا القول مع أنه معلوم الفساد بالضرورة من دين الرسل. هذا الكلام يقول فساده معلوم بالضرورة من دين الرسل. يقول فلو كان الأمر كذلك لكان خواص الرسل الأذكياء يعلمون ذلك، وإذا علموا زالت محافظتهم على الأمر والنهي، كما يصيب خواص ملاحدة المتفلسفة والقرامطة من الإسماعيلية والنصيرية ونحوهم. يعني هذا المعتقد أيضا معتقدات النصيرية زي الطائفة الحاكمة في سوريا، هم أيضا من الباطنية الذين يعتقدون هذه المعتقدات أن الجنة والنار والجنة ونعمها والنار وعذابها والآخرة والصراط والميزان، كل هذه يعني أمثال مضروبة ولا حقيقة لها، تعالى الله عما يقولون. فيقول يعني هؤلاء تجد يعني تجدهم في خطاب العوام يوهمونهم بهذه الأشياء، لكن هم في قرارة أنفسهم يعتقدون أنه لا جنة ولا نار ولا نعيم ولا عذاب، فلذلك لا يمتثلون الأمر والنهي. الخواص منهم تجدهم لا يحافظون على الصلاة ولا الصيام ولا يمتنعون من ارتكاب الزنا وشرب الخمر والفواحش، لأنهم غير مقتنعين والعياذ بالله تعالى بأن هناك يعني عذابا ونعيما وكذا، فلا يكون منهم محافظة على الأمر والنهي في خاصة أنفسهم. لكن يقول إذا جئت إلى حال الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم وحال الخواص من أتباعهم تجدهم أكثر الناس محافظة على الأمر والنهي. فلو كان يعني الرسل يكذبون على الناس ويدعون وجود جنة ونار وهم لا يؤمنون بهذا؟ لما كان الرسل أكثر الناس محافظة على العبادة، نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه صلوات الله وسلامه عليه، ويصلي الركعة الواحدة يقرأ فيها البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة، وربما قام الليل بالسبع الطوال يقرأ السبع الطوال، يعني سبع القرآن يقرأه صلى الله عليه وسلم، أكثر من سبع القرآن، يعني يمكن السبع الطوال يمكن ثلث القرآن، يمكن نحو ثلث القرآن، يعني يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة صلى الله عليه وسلم، يقوم به حتى تتورم قدماه الشريفتان، ويحافظ على الصلوات، ويخرج للجهاد في سبيل الله بنفسه، ويصاب صلى الله عليه وسلم ويجرح، يعني خرج بنفسه الشريفة في نحو 27 غزوة يخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، ويعرض نفسه للقتل وأصيب بجراح وكذا، وكان أزهد الناس في الدنيا صلى الله عليه وسلم، تأتيه الأموال الطائلة صلى الله عليه وسلم فيتصدق بها في سبيل الله، وبيته خال من الطعام والشراب، يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهلة لا يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نار، ليس لهم طعام إلا الأسودان التمر والماء، مع أن أموال الدنيا كانت تجري بين يديه، ويأتيه الناس ويعطي هذا 100 بعير وهذا 100 بعير، ويعطي الرجل غنما بين جبلين وكذا، وهو أزهد الناس صلى الله عليه وسلم في الدنيا وحطامها، وأكثرهم اجتهادا في العبادة والطاعة وكذا. وكذلك أصحابه المقربون أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، وعثمان وعلي رضي الله عنهما وأرضاهما، كانوا أكثر الناس اجتهادا في العبادة والصلاة والصيام وتلاوة القرآن وتعليمه والجهاد في سبيل الله، إلى يعني آخر لحظة من لحظات حياتهم. عمر رضي الله عنه كان يبكي من خشية الله حتى يعني خطت الدموع خطين في وجهه، ويعني إلى غير ذلك من عبادتهم مما هو معروف من سيرتهم. فيقول لو كان يعني تعالى الله عما يقولون، يعني كما يزعم الإسماعيلية ومن القرامطة والنصيرية وغيرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكذب على الناس ويدعي وجود جنة ونار، وفي الحقيقة ليس هناك جنة ولا نار ولا عذاب ولا كذا، تعالى الله عما يقولون، لو كان كذلك لكان في خصة نفسه يعني أراح نفسه من العمل ومن العبادة، وتهاون في المحرمات وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أتقى الناس لله وأبعدهم عما حرم الله تعالى، ولكان خاصة أصحابه كذلك ممن طلعوا على هذا السر، لكانوا كخواص كأئمة القرامطة والإسماعيلية والنصارية، هؤلاء يكونون أفسق الناس وأفجر الناس، ويبيحون نكاح المحرمات والعياذ بالله، ويبيحون الزنا وشرب الخمر، وتاركون للصلوات، وتنقل عنهم الفظائع والجرائم لأنهم لا يؤمنون باليوم الآخر. قال فإن البارع، يتكلم هنا عن الملاحدة من الفلاسفة والقرامطة والإسماعيلية والنصيرية، يقول فإن البارع منهم في العلم والمعرفة يزول عنه عندهم الأمر والنهي، وتباح له المحظورات، وتسقط عنه الواجبات، فتظهر أضغانهم وتنكشف أسرارهم. قل أئمة القرامطة والنصيرية والإسماعيلية وكذا، هؤلاء يعني يظهر منهم من أئمتهم إباحة المحظورات وترك الأوامر والنواهي وترك الواجبات، فتنكشف أسرارهم، ويعرف عموم الناس حقيقة دينهم الباطل، يعرف عموم الناس حقيقة دينهم الباطل، حتى سموهم باطنية لإبطانهم خلاف ما يظهرون. يظهرون أمام الناس أنهم يؤمنون بالجنة والنار والآخرة وكذا، وهم في باطنهم لا يؤمنون بهذا ولا يلتزمون بأحكام الإسلام. قال فلو كان والعياذ بالله، جزاكم الله خير، قال فلو كان والعياذ بالله دين الرسل كذلك لكان خواصه قد عرفوه، ولظهر باطنه، وكان عند أهل المعرفة والتحقيق من جنس دين الباطنية. لو كان دين الرسل كذلك لكان دينهم من جنس دين الباطنية، ويكون هناك دين للخواص ودين للعوام، والخواص إيه لهم أسرار، ويبدو أثر إيه دين الخواص بتركهم للأوامر وارتكابهم للمحرمات، لكن هذا لم يقع. قال: ومن المعلوم بالاضطرار أن الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا أعلم الناس بباطن الرسول صلى الله عليه وسلم وظاهره وأخبر الناس بمقاصده ومراداته كانوا أعظم الأمة لزوما لطاعة أمره سرا وعلانية ومحافظة على ذلك إلى الموت. قل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلما كان الصحابي أكثر ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واطلاعا على باطن أحواله وأكثر يعني خلوة برسول الله صلى الله عليه وسلم واطلاعا على باطن أموره، كلما كان أكثر طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر اتباعا له ظاهرا وباطنا وسرا وعلانية ومحافظة على ذلك إلى الموت. وكل من كان منهم إليه أقرب وبه أخص وبباطنه أعلم كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كان أعظمهم لزوما لطاعته سرا وعلانية ومحافظة على أداء الواجب واجتناب المحرم باطنا وظاهرا. إذن هذا يدل على أن دين الإسلام ليس فيه يعني دين خواص ودين عوام وأسرار تخفى، وليس كما يزعم الباطنية قبحهم الله من أن الرسل يعني كانوا في باطنهم لا يؤمنون بما يدعون الناس إليه، تعالى الله عن ذلك. قال: وقد أشبه هؤلاء في بعض الأمور ملاحدة المتصوفة الذين يجعلون فعل المأمور وترك المحظور واجبا على السالك. يعني يقول هؤلاء القرامطة والنصيرية هم من الشيعة الإسماعيلية، يقول: كما أن الشيعة فيهم ملاحدة فيقول كذلك أهل السنة، يعني من السنة بالمعنى العام بمعنى من ليس يعني شيعيا، فكذلك من ادعى السنة يعني وانتسب إليها فيهم أيضا ملاحدة من المتصوفة والعياذ بالله تعالى، لأن فرقة من الصوفية ادعوا نفس الدعاء الباطنية، فادعوا أن هناك مقامات يعني يترقى فيها السالك لغاية ما يصل إلى درجة، يعني إذا وصل إليها يسمونه إيه، وصل إلى درجة اليقين، فخلاص يسقط عنه الأمر والنهي ولا يصبح مكلفا بالعبادات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فيزعمون أن اليقين يعني درجة معينة إذا وصل إليها خلاص أصبح غير مكلف، ويقسمون الدين إلى شريعة وحقيقة، والشريعة هذه للعوام والحقيقة هذه للخواص وكذا والعياذ بالله تعالى. فهنا يرد أيضا على هؤلاء، قال: حتى يصير عارفا محققا في زعمهم من أهل الحقيقة يعني، وحينئذ يسقط عنه التكليف، ويتأولون على ذلك قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، زاعمين أن اليقين هو ما يدعونه من المعرفة. يزعمون أن اليقين هو يعني درجة من المعرفة إذا وصل إليها المتعبد خلاص ارتفع عنه التكليف. قال: واليقين هنا الموت. يقول: هذا كلام باطل، فإن قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يقين معناه الموت، ويعني تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بقوله وفعله حيث فسر اليقين بالموت، لأنه صلى الله عليه وسلم ظل محافظا على الصلاة والعبادة إلى آخر لحظة في حياته الشريفة صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم كان يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف صلى الله عليه وسلم، يعتمد على العباس وعلى بلال وعلى غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، يتوكأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يقوى على السير من شدة المرض والألم، وربما انتظره الصحابة لإقامة الصلاة في أيامه الأخيرة صلى الله عليه وسلم فيغشى عليه صلى الله عليه وسلم ثم يفيق فيفرح الصحابة وينتظرون مجيئه ليصلي بهم فيغشى عليه مرة أخرى، ويتكرر هذا حتى قال لهم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، لما عجز يعني عن الخروج إليهم، ومع ذلك كان محافظا صلى الله عليه وسلم على صلاته وعلى عبادته وطاعة ربه إلى أن توفاه الله تعالى. فلو كان هناك يعني درجة إذا وصل إليها السالك صار من أهل اليقين وارتفع عنه التكليف لكان أولى الناس بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله حتى أتاه الموت فهذا دليل على أنه ليس هناك يعني درجة قبل الموت يصل إليها الإنسان فيرتفع عنه التكليف. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن اليقين معناه الموت يعني، وهذا أيضا في كتاب الله تعالى ما يفيد هذا. قال واليقين هنا الموت وما بعده كما قال الله تعالى. اليقين الموت وما بعد الموت، يعني ما بعد الموت من يوم القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار، هذا كله من اليقين. كما قال تعالى عن أهل النار وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فالله تعالى أخبر عن أهل سقر أهل النار والعياذ بالله تعالى أنهم قالوا وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. طب هنا ظلوا يكذبون بيوم الدين إلى متى؟ إلى أن ماتوا، فلما ماتوا أتاهم اليقين وعلموا أنهم كانوا على ضلال وعلى باطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر اليقين بأنه الموت. وقال الحسن البصري إن الله لم يجعل لعباده المؤمنين أجلا دون الموت، وتلا هذه الآية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني لم يجعل إيه؟ لعبادة المؤمنين، لم يجعل لعبادة المؤمنين أجلا دون الموت، يعني ليس للعبادة أجل يعني تتوقف عنده العبادة وتنتهي عنده إلا الموت. لعبادة المؤمنين أجلا دون الموت، خلوها لعبادته. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي عثمان بن مظعون رضي الله عنه قال أما عثمان بن مظعون فقد أتاه اليقين من ربه، رواه البخاري. فلما توفي عثمان بن مظعون قال النبي صلى الله عليه وسلم أما عثمان فقد أتاه اليقين، يعني أتاه الموت. قال وهؤلاء قد يشهدون القدر أولا وهي الحقيقة الكونية ويظنون أن غاية العارف أن يشهد القدر ويفنى عن هذا الشهود، وذلك المشهد لا تميز فيه بين المأمور والمحظور. يقول يعني سبب ضلال هؤلاء المتصوفة أنهم يعني المتصوفة جبرية في باب القدر، فمن ضلالهم أنهم جعلوا الطائع والعاصي جميعا طائعين لأمر الله بزعمهم، لأن أمر الله تعالى عندهم هو الأمر القدري الكوني وليس الأمر الشرعي. يعني عند أهل السنة والجماعة أمر الله سبحانه وتعالى فيه الأمر الكوني بمعنى القدري، بمعنى أن الله تعالى يأمر أن يحيا فلان أو يموت أو يغتني أو يفتقر أو يصح أو يمرض أو يكون مؤمنا أو كافرا. فهناك مقادير الله سبحانه وتعالى الكونية، هذه الأوامر الكونية. فإذا نظرت إلى الأوامر الكونية تجد أن الخلق جميعا يطيعون أوامر الله الكونية، يعني الزاني والسارق وشارب الخمر وتارك الصلاة هؤلاء يطيعون أمر الله تعالى الكوني لأن الله تعالى قدر عليهم ذلك. فيقول هؤلاء المتصوفة الذين ضلوا في هذا الباب وادعوا أن هناك يعني غاية يصل إليها المتعبد يصبح من أهل اليقين ويرتفع عنه التكليف ولا يصبح مطالبا بالعبادة، فيقول هؤلاء يعني سبب ضلالهم وانحرافهم أنهم يعني لم يعملوا بأمر الله تعالى الشرعي وإنما نظروا إلى الأمر الكوني، فوجدوا أن الطائع والعاصي لله تعالى كلاهما مطيع لأمر الله تعالى الكوني. فيقول لك المصلي هذا بإرادة الله، الله تعالى شاء له أن يصلي، والزاني يقول لك الله تعالى شاء أنه يزني أو يسرق، وتارك الصلاة شاء الله له ذلك، والكافر شاء الله أن يكفر، والمهتدي شاء الله أن يهتدي. فإذن كلهم يعني عندهم مطيعون لأمر الله الكوني فرفعوا اللوم عن الايه عن العصاة. وطبعا الرد على هؤلاء يعني تفصيله في يعني فيما يتعلق بمسائل الإيمان بالقدر والرد على الجبرية. فهؤلاء شابهوا المشركين الذين ذم الله تعالى اعتقادهم، الذين قالوا ايه لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو المشركين إلى الإسلام يقولون لو شاء الله ما أشركنا، يقول لك شرك هذا لمشيئة الله، الآن تعارض مشيئة الله، الله تعالى شاء أن يشركوا وأنت تريد منهم الهداية، فيقول لك هذه مشيئة الله، فيحتجون بالقدر على يعني استمرارهم في العصيان. فيقول وذلك المشهد لا تميز فيه بين المأمور والمحظور وموجبات الله ومكروهاته أو محبوبات الله ومكروهاته وأوليائه وأعدائه، يعني ليشهد القدر يعني وينظر إليه بدون النظر إلى الشرع وينشغل بالقدر عن الشرع، فإنه يساوي بين أولياء الله وأعدائه وبين ما يحبه الله وما يكره، عند الجميع كلهم إيه ينفذون أوامر الله ويطيعون أمر الله، الطائع والعاصي كلهم يطيعون أمر الله يعني الكوني، وما يحبه الله وما يكرهه كله إيه عندهم، من فعل هذا أو فعل هذا كان ممتثلا لأمر الله والعياذ بالله تعالى. وقد يقول أحدهم، بعض هؤلاء المتصوفة الذين يعني وصلوا إلى ما وصل إليه الباطنية من إسقاط الأوامر والنواهي والتكاليف الشرعية، قال قد يقول أحدهم العارف شهد أولا الطاعة والمعصية ثم شهد طاعة بلا معصية يريد بذلك طاعة القدر. عندهم ايه تلاعب بالألفاظ، يقول لك العارف أولا يكون في درجة يشهد الطاعة والمعصية، وبعد ذلك يصل إلى درجة يشهد طاعة فقط بلا معصية، إنه أي لو زنى أو صلى كله سواء، كله طاعة لله، لأن الله تعالى ايه أمر بهذا كونا، يعني كل ما شاء تعالى الله ما يقولون، يريد بذلك طاعة القدر. طبعا يعني العوام والجهال يعني إذا سمعوه يقول يعني أن العارف عنده طاعة بلا معصية يحسبون أنه يعني مطيع لأمر الله ولا يعصي، لكن هم يقصدون معنى خبيثا أنه يعني سواء ارتكب الحلال أو الحرام فهو مطيع لله لا يتصور من المعصية. قال كقول بعض شيوخهم أنا كافر برب يعصى والعياذ بالله تعالى، تعالى الله عما يقولون، يعني يزعم انه ايه انه يستحيل ان يعصي احد الله تعالى، لانه ايه ينظر الى ناحية القدر لا الى جهة الشرع، فيزعم ان الايه ان الكافر والمسلم والطائع والعاصي كلهم يعني لا يعصون الله لانهم يطيعون اوامره الكونية، تعالى الله عما يقولون، وهذا من الضلال المبين. قال وقيل له عن بعض الظالمين، بعض أئمة المتصوفة ممن يقولون بهذا الضلال، قيل له عن بعض الظالمين هذا ماله حرام، قيل له عن رجل ظالم يظلم الناس ويأخذ أموالهم هذا ماله حرام، فقال إن كان عصى الأمر فقد أطاع الإرادة، يعني وإن كان عصى أمر الله اللي هو الشرعي فأخذ المال بغير حق فقد أطاع إرادة الله، يعني وافق الإرادة ليقصد الكونية. يعني قال ثم ينتقلون إلى المشهد الثالث والعياذ بالله، يعني ينتقلون من ضلالة إلى ضلالة أعظم منها، فيقول هؤلاء المتصوفة يعني منهم من وصل إلى هذه الضلالة ومنهم من انتقل إلى مشهد آخر أضل مما قبله. إلى المشهد الثالث لا طاعة ولا معصية، وهو مشهد أهل الوحدة القائلين بوحدة الوجود والعياذ بالله تعالى. ينتقلون مشهد إيه ثالث، يعني أول شيء يعني عندهم إيه ثلاثة مشاهد، الدرجة الأولى لدرجة الإيمان بالطاعة والمعصية، أن هناك طاعة ومعصية لله للأوامر الشرعية، ناس يطيعون الله وناس يعصون الله، وبعد ذلك ينتقلون إلى درجة المشهد الثاني للدرجة الثانية اللي هو إيه يصل العارف منهم بزعمهم أنه يعتقد أن الناس جميعا مطيعون لله تعالى، مؤمنهم وكافرهم وصالحهم وفاسقهم كلهم مطيعون لله، بعد ذلك ترقى إلى درجة الثالثة أنه أصلا ليس هناك طاعة ولا معصية، يصلون إلى نفس طريقة الباطنية الذين يعتقدون أن الرسل يعني كذبوا على الخلق، وكلام الرسل هذا يعني من عند أنفسهم، ضربوا للناس أمثالا، والجنة والنار وكذا لا وجود لها ولا حقيقة لها، تعالى الله عما يقولون. وهو مشهد أهل الوحدة، أهل الوحدة هم أهل وحدة الوجود والعياذ بالله تعالى، الذين يقولون لا فرق بين الخالق والمخلوق، يقولون تعالى الله عما يقولون، يقولون الكون كله هو الخالق وهو المخلوق في نفس الوقت، تعالى الله عما يقولون. لا يؤمنون برب أو إله متميز عن المخلوقات أو منفصل عنهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فمعبودهم في زعمهم هو هذا الوجود بما فيه من الإنس والحيوان والشجر والحجر، كل هذا هو الله، تعالى الله عما يقولون. وأن الكافر الذي يعبد الحجر والذي يعبد الصليب والذي يقول لك هذه كلها يعني صور يتصور فيها الإله، وتعالى الله عما يقولون. وأن يزعمون أن الله تعالى يعني مختلط بالكائنات أو متحد بها وليس منفصلا عنها، تعالى الله عما يقولون. فهذا غايته الإلحاد، أنهم لا يؤمنون بالله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: وهذا غاية إلحاد المبتدعة جهمية الصوفية. شيخ الإسلام رحمه الله سيخصص يعني فصلا في نهاية الكتاب يتوسع فيه في الرد على هؤلاء الضالين المنحرفين أهل وحدة الوجود، منهم ابن عربي، محي الدين ابن عربي الطائي، ومنهم ابن سبعين وابن الفارض والعفيف التلمساني، وأشكالهم يعني من الملاحدة الضالين ممن يقول بهذا الكلام بوحدة الوجود وينكرون وجود الله تعالى الله عما يقولون. يعني حقيقة قولهم أنهم ينكرون وجود رب يعبد سبحانه وتعالى، وهؤلاء يعني يصلون في نهاية الأمر إلى الخروج عن التكاليف، يزعمون أن الرسل يعني كذابون وكذبوا على الناس، وأنه ليس هناك في الحقيقة يعني كتب أنزلها الله ولا رسل أرسلهم الله، تعالى الله عما يقولون. وبالتالي يتركون الأوامر والنواهي، يعني تعرفهم بسيماهم، فيزعمون أنهم من المسلمين ويزعمون كذا، لكن يتركون الصلاة ويقترفون الفواحش والمنكرات ويتباهون به، تعالى الله عما يقولون. قال: وهذا غاية إلحاد المبتدعة جهمية الصوفية، كما أن القرمطة آخر إلحاد الشيعة، وكلا الإلحادين يتقاربان. يعني منتسبون إلى السنة منهم فئة يعني ألحدت وهم جهمية الصوفية، والمنتسبون إلى الشيعة منهم فئة أيضا ألحدت وهم القرامطة. قال: وفيهما من الكفر ما ليس في دين اليهود والنصارى ومشرك العرب، والله أعلم. يعني يقول كفر يعني أهل وحدة الوجود من الصوفية المنتسبون إلى السنة الإسماعيلية القرامطة المنتسبون إلى الشيعة، يقول كفر هؤلاء يعني أعظم وأكبر من كفر اليهود والنصارى ومشرك العرب والعياذ بالله تعالى. لأن اليهود والنصارى يؤمنون بالله تعالى، وإن كانوا يشركون معه ويعبدون معه آلهة أخرى لكنهم يؤمنون بالله تعالى، ومشرك العرب كانوا يؤمنون بالله تعالى وأن الله تعالى خالق هذا الكون وأنه في السماء سبحانه وتعالى، لكن كانوا يعبدون معه آلهة أخرى، لكن هؤلاء لا يؤمنون بالله تعالى أصلا. فقال هؤلاء يعني كفرهم أعظم من كفر اليهود والنصارى ومشركي العرب والعياذ بالله تعالى. قال: فصل: ثم بعد ذلك تنازع الناس في اسم المؤمن والإيمان نزاعا كثيرا. انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي يعني ما هو الإيمان، يعني حدود الإيمان، ومن هو المؤمن. فقال: تنازع الناس في اسم المؤمن والإيمان نزاعا كثيرا، منه لفظي وكثير منه معنوي. منه النزاع لفظي، يعني أحيانا تختلف العبارات ولكن المضمون واحد، وهذا مثل يعني اختلاف العبارات داخل دائرة أهل السنة والجماعة كما سيوضح، يعني من أئمة السلف يعني ممن عبروا عن الإيمان، فبعضهم مثلا يقول كما سيأتي قول وعمل، وبعضهم يقول اعتقاد وقول وعمل، أو نية وقول وعمل. فهذا الاختلاف لفظي لا حقيقة له، يعني المضمون واحد، لأن الذين قالوا قول وعمل يقصدون بالقول شيئين، قول القلب الذي هو الاعتقاد، وقول اللسان اللي هو التلفظ بالشهادتين، والعمل يقصدون به برضو أعمال القلب وأعمال اللسان والجوارح. يعني عندهم القول يشمل قول القلب هو التصديق والاعتقاد القلبي، ويشمل قول اللسان التلفظ بالشهادتين، والعمل عند السلف يشمل إيه؟ عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فيقول يعني كما سيوضح هنا أنه لما قال بعض السلف الإيمان قول وعمل، فيعني فئة أخرى لاحظوا أنه قد يشكل هذا على البعض، ويحسبون أنهم إيه؟ أن القول والعمل يقصدون بالقول اللسان فقط وليس لا يقصدون القلب، فرح أضافوا إيه؟ قالوا اعتقاد وقول وعمل، أو نية وقول وعمل. النية هي الاعتقاد، فبعضهم يقول نية وقول وعمل، أو اعتقاد وقول وعمل. فمثلا هذه يعني اختلافات شكلية، لكن المضمون والمقصود عندهم واحد. وهناك يعني نزاع معنوي، يعني زي اختلاف السلف مع المرجئة. مثلا المرجئة أخرجوا العمل من الإيمان، جعلوا الإيمان هو التصديق فقط، أو التصديق والتلفظ بالشهادتين، وأخرجوا العمل. فهذا خلاف حقيقي وليس شكليا، يعني على الراجح، يعني وحتى يعني خلاف يعني الذين أخرجوا العمل من الإيمان، البعض يعده بالذات مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لما قال الإيمان هو اعتقاد بالقلب والإقرار باللسان بالشهادتين، وجعل العمل يعني ثمرة من ثمرات الإيمان وليس جزءا من حقيقته، وجعل العمل ثمرة من ثمرات الإيمان وليس جزءا من حقيقته. فالصواب أنه خلاف حقيقي، لأنهم أخرجوا العمل من الإيمان وخالفوا السلف في هذا. والبعض ينظر إلى أنه يعتبر اختلافا لفظيا أو شكليا، لأنهم وإن أخرجوا العمل يعني من كجزء من الإيمان، إلا أنهم يعني يوافقون مذهب السلف في الثواب والعقاب المترتب على الأعمال، وأن من أطاع الله تعالى أصيب، ومن عصاه عوقب وكذا. فمن ناحية يعني ما يترتب على عمل الأعمال الصالحة أو على تركها أو كذا، هم يوافقون في النتائج وإن كانوا خالفوا فيه. طيب، فعلى كل حال هنا يقول الناس تنازعوا في اسم الإيمان والمؤمن نزاعا كثيرا، منه لفظي وكثير منه معنوي. فإن أئمة الفقهاء لم ينازعوا في شيء مما ذكرناه من الأحكام، من الأحكام اللي هي المتعلقة يعني بالمصير الأخروي، أن الكافر يخلد في النار، وأن أهل الكبائر هم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، وإن دخلوا النار أخرجوا منها، طالما كانوا على التوحيد إذا دخلوا النار أخرجوا منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. فيقول يعني المرجئة، يعني من كان من المرجئة من الفقهاء فإنه وافق مذهب السلف في الأحكام المترتبة، رغم أنهم يخرجون العمل من الإيمان، لكن يوافقون في الأحكام المترتبة على فعل الكبائر أو عدم فعلها أو كذا. قال: وإن كان بعضهم أعلم بالدين وأقوم به من بعض، ولكن تنازعهم في الأسماء، يقول يعني الفقهاء يعني اختلفوا، واختلافهم في الأسماء وليس في الأحكام المترتبة، كتنازعهم في الإيمان، هل يزيد وينقص، وهل يستثنى فيه أم لا. كل هذه المسائل سيشرحها ويذكر الأقوال فيها. فيقول حصل نزاع في عدة مسائل. المسألة الأولى: هل الإيمان يزيد وينقص أم لا، وهل يستثنى فيه أم لا، يعني هل يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو يقول أنا مؤمن ويجزم بذلك بدون استثناء. الاستثناء هو قول إن شاء الله. وهل الأعمال من الإيمان أم لا، هل الأعمال جزء من الإيمان أو أنها ليست منه. وهل الفاسق الملي مؤمن كامل الإيمان أم لا. الفاسق الملي هو فساق أهل الملة، ممن هو من أهل ملة الإسلام ولكنه فاسق، هل نقول هو مؤمن ناقص الإيمان كما هو مذهب السلف، أو نقول هو مؤمن كامل الإيمان على اعتبار أن العمل ليس من الإيمان كما هو مذهب المرجئة؟ يعني يقول الفسق هذا يتعلق بالأعمال، لكن هو إيمانه عندهم هو التصديق أو التصديق والإقرار، يقول هو إيمانه كامل لأنه مصدق، ولكن فسقه هذا في العمل. يقول هو مؤمن كامل الإيمان، فاختلفوا مع السلف في التسمية، لكن ما حكمه في الآخرة؟ يوافقون السلف أنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، إن عذب خرج، فهم إيه؟ يوافقون في الأحكام وإن كانوا يخالفون في الأسماء. قال: والمأسور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف، وهو مذهب أهل الحديث، وهو منسوب إلى أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه يجوز الاستثناء فيه. يبقى إذن إيه؟ مذهب السلف وأهل السنة وأهل الحديث في هذه المسائل هو ما ذكره، يعني من جهة أن الإيمان قول وعمل، قالوا الإيمان قول وعمل، العمل من الإيمان. من جهة أنه يزيد وينقص أم لا، قالوا يزيد وينقص. من جهة أنه يجوز الاستثناء فيه أم لا، قالوا يجوز الاستثناء فيه. قال: كما قال عمير بن حبيب ابن حبيب الخطمي وغيره من الصحابة رضي الله عنهم: الإيمان يزيد وينقص. فقيل له: وما زيادته وما نقصانه؟ فقال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. قال: فهذه الألفاظ المأثورة عن جمهورهم. فإذا يقول التصريح بأن الإيمان يزيد وينقص منقول عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ومنقول عن أئمة التابعين، أنهم قالوا الإيمان يزيد وينقص. يزيد بماذا؟ قالوا بذكر الله وحمده وتسبيحه، هذا يزيد الإيمان، وينقص بالغفلة والنسيان والتضييع، فهذا ينقص الإيمان. قال: فهذه الألفاظ المأثورة عن جمهورهم، أنهم قالوا الإيمان قول وعمل. طيب يذكر إيه؟ بعض الألفاظ الأخرى منقولة عن بعض أئمة السنة، لكن يعني اختلافها شكلي وليس حقيقيا. قال: وربما قال بعضهم وكثير من المتأخرين قول وعمل ونية، فهذا ليس قولا آخر يعني مخالفا لقول السلف، وإنما اختلاف في التعبير. الذين قالوا قول وعمل، قول عندهم يشمل قسمين: قول القلب وهو التصديق، وقول اللسان وهو التلفظ بالشهادتين. والعمل عندهم يشمل ثلاثة أقسام: عمل القلب وهو إيه؟ يعني الخوف والرجاء والمحبة والإنابة إلى الله تعالى والتوكل عليه وسائر العبادات القلبية، فهذا من عمل القلب. وعمل اللسان والجوارح، عمل اللسان والجوارح برضو بعضهم يجعله قسما واحدا، يسميه عمل الجوارح يدخل فيه عمل اللسان، وبعضهم عمل اللسان والجوارح. فعمل اللسان هو الذكر والتسبيح وتلاوة القرآن وكذا، وعمل الجوارح هو الصلاة والصيام والحج وغير ذلك من الأعمال التي تؤدى بالجوارح. فإذا الذين قالوا قول وعمل شملوا هذه الأقسام كلها. وبعضهم قال قول وعمل ونية، يبقى هنا أخرجوا قسم اللي هو قول القلب، سموه النية، اللي هو الاعتقاد سموه النية. وربما قال آخر أيضا بعض يعني المتبعين للسلف قالوا قول وعمل ونية واتباع للسنة، قالوا قول وعمل ونية واتباع للسنة، زادوا اتباع للسنة. فكما سيوضح أن هذا يعني ليس قولا جديدا، هو اتباع السنة، هو عند من قال قول وعمل فاتباع السنة هو سيكون داخلا فيه، لأنهم قصدوا يعني قولا وعملا يعني موافقا للسنة. فيعني وإن لم يصرحوا بهذا يعني ولم يجعلوه قسما مستقلا. وربما قال قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان أي بالجوارح، برضو من تعبيرات بعض أئمة السلف أنهم قالوا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان أي بالجوارح. قال: وروى بعضهم هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في النسخة المنسوبة إلى أبي الصلت الهروي عن علي بن الرضا، وذلك من الموضوعات على النبي صلى الله عليه وسلم. النسخة يعني الإسناد، يعني هناك إيه إسناد اللي هو إيه أبي الصلت الهروي بسنده إلى عن علي الرضا وكذا عن آبائه، فينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. فيقول شيخ الإسلام يعني هذا الإسناد موضوع، والأحاديث المروية به أحاديث موضوعة، فلا يثبت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مستفاد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المعنى صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله فذكر قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا من عمل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، الحياء هذا من عمل القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه بيّن أن الإيمان يشمل هذه الأمور، وإن كان ليس بهذا اللفظ، فلفظ الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان يعني بالقلب وعمل بالأركان يعني الجوارح الإنسان أي أعضاؤه الظاهرة، فهذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، موضوع عليه باتفاق أهل العلم بحديثه، لكن المعنى صحيح. قال: وليس بين هذه العبارات اختلاف معنوي. إذن هذه العبارات ليس بينها اختلاف معنوي. إذن مرة أخرى نقول يعني تعريف السلفي للإيمان، تعريف السلفي للإيمان، عندنا تعريفات متنوعة تنوعا في العبارة فقط، لكن المضمون والمقصود واحد عند الجميع. فإذا ما هي هذه التعريفات؟ بعضهم قال الإيمان قول وعمل، وبعضهم قال إيه الإيمان قول وعمل ونية، وبعضهم قال الإيمان قول وعمل ونية واتباع بالسنة، وبعضهم قال اعتقاد بالجنان وعمل وقول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. إذن إيه هذه يعني 4 تعبيرات متنوعة، لكن المضمون والمقصود بها واحد. سيبين هنا شيخ الإسلام رحمه الله أن هذه التعبيرات المنقولة عن السلف ليست أقوالا مختلفة، وإنما هو اختلاف في التعبير فقط، وكلها إيه المراد بها شيء واحد. قال: ولكن القول المطلق والعمل المطلق في كلام السلف يتناول قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. يعني الفريق اللي قال قول وعمل، القول عنده يشمل قول القلب واللسان، قول القلب هو النية أو الاعتقاد الذي سماه آخرون نية واعتقاد، وقول اللسان هو التلفظ بالشهادتين، والعمل يشمل عندهم عمل القلب وعمل الجوارح عمل الأعضاء الظاهرة بما فيها عمل اللسان اللي هو الذكر والتسبيح وتلاوة القرآن وكذا وعمل الجوارح. قال: وقول اللسان بدون اعتقاد القلب هو قول المنافقين، وهذا لا يسمى قولا إلا بالتقييد. يعني الذين قالوا قول وعمل، قال الدليل على أنهم لا يقصدون بالقول يعني قول اللسان فقط، قال لا يعقل أن السلف يقصدون من قول وعمل، يعني يخرجون منه الاعتقاد، أن القول الواحد قال بلسانه أنه مؤمن وهو لا يعمل وهو لا يعتقد ما يقوله يعني يقول بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله وهو لا يعتقدها بقلبه، لا يتصور أنهم يقصدون أن هذا هو الإيمان أن يتلفظ باللسان بدون اعتقاد قلبي. قال: لأن القول إذا أطلق يراد به القول الذي باللسان يعني ويطابق اعتقاد القلب، أما إذا كان قولا باللسان لا يطابق اعتقاد القلب فهذا يقيد بأنه قول باللسان، يقيد كده يعني يقولون بألسنتهم. فإن الله تعالى لما ذكر المنافقين الذين يقولون بلسانهم شيئا يخالف اعتقاد قلوبهم قال يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فإذا السلف عندما قالوا الإيمان قول يقصدون به قول اللسان النابع عن اعتقاد قلبي، فيدخلون في القول قول القلب مع قول اللسان. قال وكذلك عمل الجوارح بدون أعمال القلوب هي من أعمال المنافقين. لما قالوا قول وعمل برضو قال الفريق الذي قال الإيمان قول وعمل لا يقصد بالعمل أعمال الجوارح فقط اللي هي الأعمال الظاهرية التي ليست ناشئة عن أعمال قلبية. يعني لو إنسان يتظاهر بأعمال بالأعمال الصالحة في ظاهره وهي ليست نابعة من خشية الله ومحبته ورجائه وليست نابعة من الأعمال القلبية فهذه ليست هي المقصودة، وإن المقصود العمل يعني العمل الذي يكون بالجوارح مطابقا لأعمال القلب. ف يعني قال وكذلك العمل عمل الجوارح بدون أعمال القلوب هي من أعمال المنافقين التي لا يتقبلها الله. فقول السلف يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر. إذن الذين قالوا قول وعمل يقصدون إيه؟ باطنا وظاهرا، فيشمل الأقسام كلها. ولكن لما كان بعض الناس قد لا يفهم دخول النية في ذلك، كان بعض الناس قد لا يفهم أن القول القلبي داخل في هذا صرحوا به. يعني فقال بعضهم ونية، يعني بعض السلف يعني لاحظوا أنهم إذا قالوا قول وعمل قد لا يفهم البعض أن النية داخلة فيه فصرحوا بها فقالوا قول وعمل ونية، فرح زادوها. ثم بين آخرون أن مطلق القول والعمل والنية لا يكون مقبولا إلا بموافقة السنة. يعني فريق آخر من السلف يعني لاحظ أن القول والعمل والنية حتى تكون مقبولة عند الله لابد من موافقة السنة، فراح زادوا عليها إيه في تعريف الإيمان، قالوا قول وعمل ونية واتباع السنة أو اتباع للسنة. قال وهذا حق أيضا، فإن أولئك قالوا قول وعمل ليبينوا اشتماله على الجنس ولم يكن مقصودهم ذكر صفات الأقوال والأعمال. يعني لما قالوا قول وعمل يعني نظروا إلى القول والعمل من حيث إيه جنس القول والعمل ولم ينظروا إلى صفته، لكن لو أنك سألتهم متى يكون القول والعمل مقبولا عند الله يقولوا لابد أن يتصف هذا القول والعمل باتباع السنة. فناس يعني نظروا إلى تعريف الإيمان من حيث يعني جنس ما يدخل في الإيمان هو الأقوال والأعمال، وناس نظروا إلى تعريف الإيمان المقبول عند الله تعالى أنه أقوال وأعمال لكن من صفتها أنها موافقة للسنة. قال وكذلك قول من قال اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح جعل القول والعمل اسما لما يظهر، فاحتاج أن يضم إلى ذلك اعتقاد القلب. لما الفريق اللي قال قول باللسان لما قيد القول بأنه باللسان يحتاج أن يقول إيه أن يذكر الاعتقاد، لكن لو أطلق القول ممكن يشمل قول اللسان والقلب، لكن لما يقيده القول باللسان يحتاج أن يقول إيه اعتقاد. ولا بد أن يدخل في قوله اعتقاد القلب أعمال القلب المقارنة لتصديقه. يعني هنا أيضا إيه ممكن إشكال على الفريق اللي قال اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. طيب أين أعمال القلوب؟ اللي قال قول وعمل قولهم يشمل العمل يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح، لكن الفريق اللي راح قال اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح فأين عمل القلب إذن؟ قال على هذا التعريف يكون عمل القلب داخلا في اعتقاد القلب. قال هؤلاء لما قالوا اعتقاد القلب قصدوا به الاعتقاد اللي هو التصديق الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل يوم الآخر، وعمل القلب هو محبة الله وخشيته وتعظيمه والتوكل عليه والإخلاص له، هذا كله برضو إيه عندهم يدخل تحت مسمى اعتقاد القلب، مثل حب الله وخشية الله والتوكل على الله ونحو ذلك. فإن دخول أعمال القلوب في الإيمان أولى من دخول أعمال الجوارح باتفاق الطوائف كلها. يبقى إذن إيه؟ هذا ما يتعلق بتعريف الإيمان عند السلف الصالح رضوان الله عليهم. بين شيخ الإسلام أنه نقلت يعني أربعة تعريفات وكلها يعني تدور حول شيء واحد. طيب من جهة أقوال السلف في موضوع الزيادة والنقصان، قال: وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق النقصان عليه، لأنهم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن ولم يجدوا ذكر النقص. وهذا أحد الروايتين عن مالك. يقول: بالنسبة لأقوال السلف في أن الإيمان يزيد وينقص، قل جمهور السلف قالوا الإيمان يزيد وينقص، وهذا المنقول عن الصحابة والتابعين. قل في طبقة أتباع التابعين، طبقة الإمام مالك رحمه الله ومن معه، فقال: نقل عن الإمام مالك رحمه الله في إحدى الروايتين عنه أنه سئل عن الإيمان يزيد وينقص، قال: أقول يزيد ولا أقول ينقص. لماذا؟ قال: إنه إيه؟ إن وجد لفظ الزيادة في القرآن، القرآن فيه نصوص كثيرة مصرحة بالزيادة، زادتهم إيمانا مع إيمانهم، فزادتهم إيمانا، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ماشي، ولم يجدوا إيه؟ لفظ النقصان. ليس في القرآن لفظ إيه؟ إن الإيمان ينقص، لكن فيه أن الإيمان يزيد. فالإمام مالك رحمه الله في إحدى الروايتين عنه قال: الإيمان يزيد ولا أقول ينقص. والرواية الأخرى عنه وهو المشهور عند أصحابه كقول سائرهم أنه يزيد وينقص. الرواية الثانية عن مالك، وهي إيه؟ موافقة لسائر علماء السلف، وفي نفس الوقت هي المشهورة عند أصحاب مالك رحمه الله أنه كان يقول الإيمان يزيد وينقص. وسيأتي الكلام على ذكر إيه؟ أدلة النقصان، لأنه يعني أولا نصوص الزيادة هي في حد ذاتها دليل على النقصان، لأن أي شيء يزيد معناه أنه كان قبل الزيادة ناقصا، وهو زاد بماذا؟ زاد مثلا بعمل، طيب لو ترك هذا العمل يبقى رجع إلى النقص الذي كان عليه. يعني وإن لم يأتي لفظ النقص في القرآن إلا أن لفظ الزيادة يدل عليه. ثم كذلك أيضا الأحاديث، يعني أهل السنة أيضا يستدلون بحديث نقصان الدين، يعني: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم نقصان الدين بأنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فهي يعني أقل صلاة وأقل صياما من الرجل، فهذا إيه؟ نقصان دينها. فالإيمان يزيد بالطاعة بالعمل الصالح، فالمرأة صلاتها يعني من جهة الصلوات المفروضة لها أيام في الشهر لا تفرض عليها الصلاة فيها، فصلواتها المفروضات أقل من صلاة الرجل، فهذا نقصان دينها. فكلمة الدين أيضا النبي صلى الله عليه وسلم فسرها في حديث جبريل بالمراتب الثلاث، اللي هي الإسلام والإيمان والإحسان، فنقصان الدين، وفي آخرها قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين يشمل الإيمان، يشمل الإسلام والإيمان والإحسان. فإذا نقصان الدين معناه نقصان الإيمان والإحسان والإسلام، كله قابل للنقصان. فمن ضمن النصوص التي يستدل بها السلف على أن الإيمان ينقص حديث إيه؟ نقصان الدين. وكذلك أحاديث الشفاعة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يقال له يوم القيامة، يقول له رب العالمين سبحانه وتعالى، ولها روايات متنوعة يعني متعددة: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، أو وزن دينار من إيمان. ثم يقول له أخرج من، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم طائفة، ثم يقول له رب العالمين سبحانه وتعالى: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان، وزن نصف دينار، دينار وزنه بالجرامات يعني له 4 جرام وربع، يعني 4 جرام وربع له وزن الدينار. طبعا يعني الإيمان هو شيء معنوي، الله تعالى يجعل له وزنا حسيا، فمن الناس من في قلبه إيمان يعني كوزن جبل أحد، ومنهم من يكون عنده إيمان يعني بهذا المقدار، وزن دينار من إيمان أو وزن نصف دينار من إيمان. ثم في المرة الثالثة يقول الله تعالى له: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. والذرة اللي هي النملة الصغيرة، النمل الصغير يقال له ذرة، يعني وزن نملة صغيرة من الإيمان. وفي بعض الروايات مثقال شعيرة، أو مثقال حبة من خردل، أو أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. فإذا معناه أن من دخل النار من أهل الكبائر يعني هؤلاء في قلوبهم مقادير من الإيمان، فلا شك أن الذي في قلبه وزن نصف دينار إيمانه أنقص من الذي عنده إيمان وزنه دينار، واللي إيمانه وزن ذرة أو حبة خردل أنقص ممن في قلبه إيمان يعني زنة نصف دينار أو دينار أو كذا في القصد. يعني هناك أدلة كثيرة على الزيادة والنقصان، فهنا الكلام ينقل يعني مذاهب السلف في هذا الباب. قال جمهور السلف قالوا الإيمان يزيد وينقص. وروي عن مالك رحمه الله في إحدى الروايتين أنه قال يزيد ولا أقول ينقص. قال وبعضهم عدل عن لفظ الزيادة والنقصان إلى لفظ التفاضل، فقال أقول الإيمان يتفاضل ويتفاوت، ويروى هذا عن ابن المبارك. الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله يعني كأنه تورع عن استعمال لفظ الإيمان يزيد وينقص، فقال أقول الإيمان يتفاضل ويتفاوت. الناس يعني يتفاوت إيمانهم، يتفاضل يعني يكون بعضهم أفضل من بعض في الإيمان، يعني أزيد إيمانا منه. معنى التفاضل هو معنى أزيد إيمانا من بعض أو أنقص إيمانا من بعض. فهو قال يعني لم يستعمل لفظ الزيادة والنقصان، لكن استعمل لفظا يدل عليه وهو التفاضل والتفاوت. قال ويروى هذا عن ابن المبارك رحمه الله، وكان مقصوده الإعراض عن لفظ وقع فيه النزاع إلى معنى لا ريب في ثبوته. يعني وجد الناس يتنازعون في موضوع الزيادة والنقصان، لكن هذا النزاع في الحقيقة ليس من كلام السلف، وإنما يعني نزاع من خالف السلف في هذا، وإلا في السلف يعني قولهم قول واحد أن الإيمان يزيد وينقص. لكن عبد الله بن المبارك رحمه الله يروى عنه أنه استعمل لفظ التفاضل والتفاوت بدلا عن الزيادة والنقصان، لكن سيكون خلافه مع السلف خلافا أيضا شكليا فقط، أن التفاضل والتفاوت معناه الزيادة والنقصان. يعني ما معنى أن شخصين يتفاضلان في المال مثلا، أو يتفاوت مالهما؟ يعني معناه أن واحد ماله أزيد من الآخر والثاني ماله أنقص من الآخر. شخصان يتفاوتان أو يتفاضلان في السن، معناه أن واحد يعني سنه زيادة على سن الآخر أو أنقص من سن الآخر، وهكذا. يعني فهو استعمل لفظ التفاضل والتفاوت، لكن يعني الخلاف هنا سيكون لفظيا. قال وأنكر حماد بن أبي سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان ودخول الأعمال فيه والاستثناء فيه. هذا هو الخلاف الذي يعتبر اختلافا حقيقيا مع مذهب السلف. الإمام حماد بن أبي سليمان رحمه الله وهو من فقهاء الكوفة يعني أخطأ في هذا الباب، وأنكر عليه معاصروه من أئمة السنة يعني، واعتبروا قوله يعني مخالفا لقول السلف في هذا الباب. وأتباعه يقال لهم مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء. ومن ضمن أتباعه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، كان من تلاميذ حماد بن أبي سليمان يعني وأصحابه وكذا، وأخذ هذا القول يعني وقال به، فقال يعني أنكروا تفاضل الإيمان، أنكروا تفاضل الإيمان يعني من جهة الزيادة والنقصان، وأنكروا دخول الأعمال فيه، قالوا الإيمان لا يدخل فيه العمل، العمل ليس من الإيمان، وأنكروا الاستثناء في الإيمان. يعني منع الاستثناء له أن يقول إن شاء الله، حرموا الاستثناء، قالوا من قال أنا مؤمن إن شاء الله فقد شك في إيمانه، معناه أنه يشك في الإيمان، والشك في الإيمان هذا كفر وكذا، فمنعوا الاستثناء في الإيمان، مع أن السلف كانوا يجوزون الاستثناء ويقول أحدهم أنا مؤمن إن شاء الله. قال وهؤلاء هم مرجئة الفقهاء. وأما إبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة شيخ حماد ابن أبي سليمان وأمثاله ومن قبله من أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود، فكانوا من أشد الناس مخالفة للمرجئة. يعني حماد هو ابتدع هذا القول، وخالف شيوخه، لأن الشيخ حماد وإبراهيم النخعي كان يقول الإيمان قول وعمل، ويستثني في الإيمان ويقول الإيمان يزيد وينقص. وشيوخ إبراهيم النخعي اللي هم إيه؟ علقمة والأسود، دول أصحاب ابن مسعود، كانوا أيضا يقولون الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. وشيخ هؤلاء وهو عبد الله بن مسعود كان يقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. فإذا إيه؟ حماد هو أول واحد في هذه الحلقة أو السلسلة، سلسلة فقهاء الكوفة، الذي قال إيه؟ الإيمان يعني قول بلا عمل، أخرج العمل منه، وسيأتي توضيح يعني كلامه. والإيمان لا يزيد ولا ينقص، ولا يجوز الاستثناء في الإيمان. فهذه المقالات الثلاثة التي قالها حماد ووافقه عليها أبو حنيفة رحمه الله خالفوا بها يعني منهج السلف، وردوا عليهم بردود سيأتي إن شاء الله توضيحها في الدرس القادم إن شاء الله. الدرس القادم نأتي إلى كلام مرجئة الفقهاء وكيف رد السلف عليهم وناقشوهم فيما قالوا إن شاء الله. طب نتوقف هنا ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا سمعنا، والحمد لله رب العالمين. لديكم سؤال أو شيء؟ طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.